أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، يعني من كذب في الرؤيا قال رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب، فإنه يوم القيامة يكلف أن يعقد بين شعيرتين. ومعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا يستطيع، ولكنه لا يزال يعذب ويقال لا بد أن تعقد بينهما. وهذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب، وهذا يقع من بعض السفهاء، يتحدث يقول رأيت البارحة كذا وكذا لأجل أن يضحك الناس، وهذا حرام عليه. وأشد من ذلك أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا وما أشبه ذلك، فهو أشد وأشد، لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من تحلم بحلم رآه فهذا لا بأس به، ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يكون خيرا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان، فهذا لا يحدث به إلا من يحب، لأن الناس الإنسان له حساد كثيرون، فإذا رأى رؤيا حسنة وحدث بها من لا يحب فإنه ربما يكيد له كيدا يحول بينه وبين هذا الخير الذي رأى، كما فعل إخوة يوسف، فإن يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه قال لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعني رأيت هؤلاء 11 كوكب يعني نجوما والشمس والقمر كلها تسجدين. قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلا تخبر إنسانا ليس من أحبابك وأصدقائك الذين يودون لك ما يودون لأنفسهم، لا تخبرهم بما ترى من رؤيا الخير. الثاني رؤيا شر، هذا القسم الثاني مما يره الإنسان في المنام، رؤيا شر تزعج وتخوف، فهذه لا تخبر بها أحدا أبدا، لا صديقا ولا عدوا. وإذا قمت من منامك فاكفل عن يسارك 3 وقل: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على الجنب الآخر الذي رأيت، على الجنب الآخر يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره، فإنها لا تضر. فمن رأى ما يكره يعمل ما يلي: أولا يدخل إن استيقظ يدخل عن يساره 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. إن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني، إذا قام فلا يخبر بها أحدا لأن ذلك لا يضر، فإذا فعل هذا فإن ذلك لا يضره بإذن الله. وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم، فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحوا. وكثير من الناس مبتلى يبحث عن الشر لنفسه، يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليؤولوها له أو ليعبروها له، وهذا غلط. إذا رأيت الرؤيا تكرهها فهذا عندك دواء من أحسن الأدوية، بل هو أحسن الأدوية علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث رؤيا أطراف أحلام ليس لها رأس ولا قدم، يرى الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة، هذه لا تحدث بها أحدا ولا تهتم بها. وقد قد حدث رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قال يا رسول الله رأيت في المنام أني أن رجلا قطع رأسي قطع رأس فذهب الرأس شاردا فذهبت وراءه لاحقا له فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحدث الناس بما يتلاعب به الشيطان بك الشيطان في منامك هذا من الشيطان يقطع رأسك ويشرط وتلحقه هذه ما لها أصل ما لها رأس فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها أحد. أما من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا رأى الرسول على الوصف المعروف الذي وصف في السيرة النبوية ورآه على هيئة حسنة فهذا يدل على خير لهذا الرجل وأنه قد تأسى به أسوة حسنة وإن رآه على خلاف ذلك فليحاسب نفسه يحاسب نفسه إن رآه مثلا يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه أو الرسول قد ولى وتركه أو رآه على هيئة غير حسنة يعني مثلا من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما أشبه ذلك فليحاسب نفسه فإنه مقصر في اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المثل الثانية من تسمع قوما وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف يوم القيامة يعني الإنسان يتسمع إلى ناس وهم يكرهون أن يسمع فإنه يصب في أذنيه الآنف يوم القيامة. قال العلماء الآنف هو الرصاص المذاب والعياذ بالله ورصاص المذاب بنار جهنم أعظم من نار الدنيا 69 مرة يصب في أذنيه لأنه تسمع لقوم وهم يكرهون أن يسمع وسواء كانوا يكرهون أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض لأن بعض الناس يكره أن يسمعه غيره ولو كان الكلام ما فيه خبر ولا فيه سب ولا فيه شيء لكن لا يريد أن أحد يسمع وهذا يقع فيه بعض الناس نسأل الله العافية. تجد مثلا إذا رأى اثنين يتكلمون يأخذ المصحف ويجلس قريبا منهم ثم يجري يطالع في المصحف كأنه يقرأ وهو يستمع إليه وهم يكرهون ذلك. هذا الرجل يصب في أذنيه الآنف يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.